الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وأرضاه: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، ولأن اليد في المثال أضيفة إلى المخلوق، فتكون مناسبة له. عندك هو ولأن لأن أو ولأن فتكون مناسبة له. وفي الآية مضيفة إلى الخالق مناسبة له. وفي الآية مضيفة إلى الخالق: فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. هذه القاعدة الرابعة التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، وذكرنا سابقا أن القاعدة الثانية والثالثة والرابعة كلها تتعلق بظاهر النصوص. ما هو ظاهر النصوص؟ في القاعدة الثانية ذكر وقرر وأصل وجوب الأخذ بظاهر النصوص. في القاعدة الثالثة بيّن حدود ظاهر النصوص، الحدود التي يجب أن نتدبر فيها ويمكننا أن نفهمها، والحدود التي لا يجب أن نفكر فيها، حدود ظاهر النص. في الأخير في القاعدة الرابعة يبين ويقرر ما هو ظاهر النصوص. وهذه المسألة وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بل من أهم الأصول التي تتعلق بالنصوص عموما، ولكن أهميته في هذا الباب تزيد، لأن هذا الباب يتعلق بالعلم بالله عز وجل، فالخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره. فالنصوص التي فيها إثبات لأسماء الله عز وجل وصفاته، كيف نفهمها؟ ما هو الظاهر الذي طولبنا بالتدبر فيه وتعقل معناه وفهمه؟ ما هو؟ إذا اتفقنا على أمر معين في هذا الباب ينتهي الخلاف في هذا الباب. الخلاف في هذا الباب، الخلاف الطويل العريض في باب الأسماء والصفات، ناشئ من الاختلاف في ظاهر النصوص. ولأهمية هذا الموضوع وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كثيرا من القواعد التي تتعلق بظاهر النصوص، ذكرها في التدمرية، وذكرها أيضا في الحموية، مقدمة الحموية. والشيخ العلامة هنا لخصها تلخيصا جيدا ورتبها بهذا الترتيب البديع. فالموضوع كما قلت مهم جدا، وفهمه مهم جدا لتكون على منهج أهل السنة أولا، ولترد أيضا على المخالفين الذين يقولون ظاهر النص كذا وكذا فيجب التأويل. فنقول له أنت أخطأت في ظاهر النص، ليس ظاهر النص هكذا، ظاهر النص لا يكون إلا ما يليق بالله عز وجل. وهل يعقل أن الله عز وجل يثبت لنفسه شيئا لا يليق به؟ لا يعقل. إذا كان هذا لا يعقل من شخص عاقل لا يتهم في عقله، فكيف بالله عز وجل دائما يثبت لنفسه ما لا يليق به وما لا يليق بكماله وجلاله؟ فالقضية خطيرة، وفهمها كما قلت مهم جدا للسني وللسلفي، ليكون على بينة أولا في هذا الباب، وليرد على المخالفين ثانيا. الشيخ هنا لخص هذا الموضوع في سطر ونص، يقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ما هو ظاهر النصوص؟ ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. لماذا سمي ظاهر النص؟ لأن هذا هو الذي يظهر. نحن لا نعني بالظاهر هنا ما يقابل النص عند الأصوليين. الأصوليون عندهم تقسيم بحسب ظهور المعنى وتعينه واحتمال المعاني الأخرى، عندهم تقسيم. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر ما كان ما يغلب على ذنك أن هذا هو المعنى ويحتمل معاني أخرى أيضا، هذا هو الظاهر. نحن لا نعني بالظاهر هنا هذا الظاهر الذي يقابله النص، نحن نعني بالظاهر هنا ما الذي يجب أن يفهم من النصوص، ما الذي يظهر من النصوص، ما هو المطلوب منك أن تفهم من النصوص. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وهذا التعريف تعريف جميل وواضح، ما دام نحن سميناه ظاهر النصوص، إذن ما يظهر منها من المعنى للعاقل ولمن لم تتلوث أفكاره بأفكار المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، هذا هو ظاهر النصوص، هذه قاعدة. طبعا عقبها بقوله وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النص يختلف باختلاف السياق والسباق وباختلاف الإضافة وباختلاف التركيب كما سيأتي الشرح. أنت لما تكون أمام الطبيب، والأطباء لهم اصطلاحاتهم المعروفة، فأنت تستمع إليه على أنك تستمع إلى أصولي، ست تلخبط في فهم كلامه. ظاهر كلامه ما يكون متعارفا عليه بين الأطباء، أليس كذلك؟ إذا كنت تريد أن تفهم كلامه، إذا لم تكن تريد أن تحمل كلامه ما تريده أنت، هذا غير، هذا الذي سنراه من المتكلمين. ظاهر النص يحمل ما يريده المتكلم، هذا ليس ما يريده صاحبه. هذا الطبيب أنت لو تعامله على أنك أمام متخصص في أصول الفقه لن تستفيد، ستتعب وتطيل، أليس كذلك؟ إذا كنت أمام أصولي لابد أن تفهم ظاهر كلامه على المتعارف بين الأصوليين. إذا حملت ظاهر كلامه على ما هو المتعارف عند الأطباء سيحصل إيش؟ سيحصل خلط. الخط مثلا عندهم غير، وعند هؤلاء غير، وعند الخطاطين غير، الخط عند المهندسين غير، فكل كلمة لها معنى متعارف عليه عند أولئك أو أولئك. ما الذي سيعينك على فهم ظاهر النص؟ أولا لابد أن تراعي هذه البيئة التي أنت فيها. ما دام أنك تسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وكلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا، وكلام الله عز وجل يفسره كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، إذا لم تراعي هذه الأمور وفهمت ظاهر النص كلام الله عز وجل، فهمته على ما يقوله الجهم من البداية، ما تريد أن تفهم أصلا. فليست البلية في النص ولا في ظاهر النص، إنما البلية في مرادك أنت. واضح يا مشايخ؟ الآن نرجع ونقرأ كلام الشيخ. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، والكلمة واحدة لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، الكلمة واحدة. كما أن تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، الكلمة هذه جاءت في سياق لها معنى وجاءت في سياق آخر لها معنى، نفس الكلمة في تركيب معين لها معنى، في تركيب آخر لها معنى. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. أنتم لما تتحدثون عن موضوع المجاز تسمعون من المجازيين أن القرية حقيقة في مساكن القوم، وهذا أظهر مثال للمجاز. القرية حقيقة في ماذا؟ في مساكن القوم. واسأل القرية، واسأل القرية، والبنيان والجدران لا تسأل. إذن المراد هنا المجاز. من أين جاء الخلل؟ لأنه أخذ معنى معينا وجعله حقيقة دائما، وهذا خطأ وهذا تحكم. وقضية المجاز أصلا مبنية على التحكم في تحكم كله. ولو عرفنا أن المعنى يختلف بحسب السياق لم نقع في هذا الخلل، لن نقع في هذا الخلل. لماذا وقعنا في هذا الخلل؟ لأننا قلنا كلمة القرية حقيقة في معنى واحد، إذا نقلناه إلى معنى آخر يكون إيش؟ يكون مجازا. لا، هذا خطأ، هذا تحكم، بل تختلف المعاني باختلاف السياق والسباق. القرية يراد بها القوم أحيانا، ويراد بها مساكن القوم أحيانا. فمن الأول، طبعا الشيخ هنا ذكر ثلاثة أمور، ذكر أن الظاهر يختلف باختلاف السياق، والظاهر أيضا يختلف باختلاف الإضافة، والظاهر أيضا يختلف باختلاف التركيب. يعني في مجموع كلامه أشار إلى ثلاثة أنواع من الاختلافات، وبدأ بالاختلاف الأول الذي هو لأجل السياق، ثم سيذكر الاختلاف الذي يكون لأجل الإضافة، ثم سيذكر الاختلاف الذي لأجل التركيب. فمن الأول، أي إذا أردنا القوم، يعني القرية يراد بها القوم، قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هذا النص فيه قرينة تدل على أن المراد من القرية سكانها وليست الجدران والمباني. لماذا؟ إلا نحن مهلكوها، والجدران والمباني ليست مؤاخذة وليست مكلفة، فلماذا جمادات؟ فمن الذي يعذب؟ المكلف، وهم الذين يسكنون القرية. إذن هذه قرينة تدل على أن القرية المراد بها أهلها وليست المساكن. إذا قلنا هنا، إذا قلبنا القضية ونظرنا إليها من زاوية أخرى وهي زاوية المجازين، وقلنا نحن اتفقنا على أن القرية المراد بها مساكن القوم، هذه هي الحقيقة، اتفقنا. نحن نقول لهم لم نتفق. من الذي اتفق معك؟ واضح يا مشايخ، نحن ما اتفقنا معك. وبالتالي قولك أن القرية حقيقة في كذا وكذا، هذا دعوة، هذه دعوة، وهذا تحكم، لسنا معك في شيء من هذا. واضح؟ لأن القرية حقيقة في من يسكن القرية هنا. وكل ما ظهر في معنى في سياق تكون حقيقة فيه. طبعا هم من تعريفات الحقيقة أو من علامات الحقيقة أنها هي ما تتبادر إلى الذهن، هكذا يقولون. ما الذي يتبادر إلى الذهن هنا؟ من الذي يعذب؟ الذي يعذب هم القوم، أليس كذلك؟ إذن هي حقيقة هنا. ومن الثاني، القرية يراد بها مساكن القوم، قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم يقول: إنا مهلكو أهل هذه القرية. إنا مهلكو، لأن كلمة أهل هنا تدل على أن القرية مراد بها المساكن، أهل هذه المساكن. هذا الاختلاف جاء لأجل ماذا؟ لأجل الاختلاف في السياق. وهذه القرائن دلت على أن القرية يراد بها مساكن القوم تارة والقوم تارة. واضح؟ هذا الوجه الأول من وجوه الاختلاف. ثم يذكر المثال الذي فيه الاختلاف لأجل الإضافة، وتقول: صنعت هذا بيدي، أنت تقول صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. من المتكلم هناك؟ خلقت بيدي. من المتكلم؟ الله عز وجل. وأنت لما تقول صنعت هذا بيدي، فالإضافة هناك إلى الله عز وجل، والإضافة هنا إلى المخلوق. إذن نفهم هنا في قوله صنعت هذا بيدي، نفهم أن اليد المراد بها يد تليق بالمخلوق، وهناك لما خلقت بيدي يد تليق بالخالق، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق. لما تقول صنعت هذا بيدي وأنت مخلوق، فتكون مناسبة له للمخلوق، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به بالخالق. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ليس هناك من يقول أن ذات الخالق مثل ذات المخلوق والعكس، وكذلك صفات الخالق وصفات المخلوق. كما أن هناك تباين بين الخالق والمخلوق، كذلك تباين هناك تباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق. أظن هذا واضح، يعني لا يحتاج إلى الاختلاف الأخير، الاختلاف لأجل التركيب، الاختلاف لأجل التركيب. يقول وتقول ما عندك إلا زيد، وتقول أيضا ما زيد إلا عندك. لاحظوا هنا ما عندك إلا زيد، هناك صفة وموصوف. الصفة هي العندية، الصفة هي العندية، والموصوف هو زيد. ما عندك إلا زيد، هنا قصرت الصفة على الموصوف. العندية هذه لزيد فقط، المتصف بالعندية عندك هو زيد فقط. قصرت الصفة هنا على ماذا؟ على الموصوف. ولما تقول ما زيد إلا عندك، في التركيب الأول ما عندك إلا زيد، معناها أن زيد هو الوحيد الذي عندك. لما تقول ما زيد إلا عندك، هل يفيد بأن زيد هو الوحيد الذي عندك؟ لا، يفيد بأن العكس. هنا قصر الموصوف على الصفة، هناك قصر الصفة على الموصوف، وهنا قصر الموصوف على الصفة. الموصوف الذي هو زيد والصفة العندية. ما زيد إلا عندك، ليس عند فلان وليس عند علان، إنما هو عندك. لاحظوا زيد وعند، ولكن اختلاف التركيب أفاد معنى جديدا. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات زيد وعند، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن علمنا أن المعنى يختلف باختلاف أمور كثيرة، منها اختلاف السياق، ومنها اختلاف الإضافة، ومنها اختلاف التركيب. أنت لما تقول جناح الطائر، جناح البعوضة، هذا الجناح نسب إلى ماذا؟ البعوضة. هل تفهم أن جناح البعوضة أو جناح يليق بالبعوضة؟ جناح الطائر اختلف باختلاف الإضافة، جناح الطائرة اختلف، جناح الفندق اختلف جناح الملائكة اختلف مع أن الكلمة واحدة اختلفت باختلاف الإضافة. والمجازيون ماذا يقولون؟ يجعلون الجناح حقيقة في معنى واحد ثم يقولون كل المعاني التي ما عدا هذا المعنى الواحد معاني مجازية، مع أن الإضافة الاختلاف بالإضافة وهذا اللفظ حقيقة في المعاني كلها بحسب السياق بحسب السياق. إذن نحن فهمنا ظاهر اللفظ. ما هو ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ وظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن منها من المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعله ظاهرا متبادرا مما معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمع على ذلك كما نقل ابن عفان فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يحدون فيه ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روى عن إمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. نقل ذلك عن ابن عبد البر القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في مجمع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان اللزوم، فتعين أن يكون الحق بما قاله السلف ومن غيره. بعدما عرفنا ما هو ظاهر النصوص، بين الشيخ رحمه الله انقسام الناس في ظاهر النص، وهذا مأخوذ بتصرف من الحموية. يقول: انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس في الظاهر على ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. الظاهر الذي بينا وقلنا ظاهر النص هو كذا وكذا، القسم الأول جعل الظاهر المتبادر من النصوص جعلوه معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. لماذا؟ لأنه لا إشكال فيه، كل هذه النصوص والمعاني التي تدل عليها هذه النصوص هي معاني حقة وهي تليق بالله عز وجل، العلو الذي أثبته الله عز وجل لنفسه يليق به، والاستواء الذي أثبته يليق به، واليد التي أثبتها لنفسه تليق به، وهكذا جميع الصفات وجميع الأسماء التي أثبتها لنفسه هي تليق به. والصفات هذه كلها كمالات أثبتها الله عز وجل لنفسه، والأسماء التي أثبتها هي أسماء حسنى تدل على معاني هي صفات، صفات الكمال، فهي على ما هي عليه. الظاهر المتبادر منها معنى صحيح، وهذا المعنى يليق بالله عز وجل، وبالتالي يجب أن تبقي دلالتها على هذا المعنى الصحيح. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لأن من عداهم موقفهم من ظاهر النصوص ليس موقفا صحيحا كما سيأتي. فلذلك لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة والجماعة، لأنهم لم يلتزموا بالسنة، لم يلتزموا بما كان عليه الصحابة وما دلت عليه النصوص، لم يلتزموا بها. ولذلك دائما يقولون النصوص المشكلة، النصوص المتشابهة، لأنهم يقولون أن هذه النصوص لا تدل على المعنى الصحيح. فهم يقولون أن هذه النصوص تدل على معنى لا يليق بالله عز وجل، فلذلك ليسوا أهل السنة من البداية، لأن أهل السنة يرون أن هذه النصوص تدل على معاني صحيحة تليق بالله عز وجل. لماذا؟ لأنها إما كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من هو أعلم بالله عز وجل من نفسه، أيضا ليس هناك من المخلوقين من هو أعلم بالله عز وجل من رسله. إذن لا إشكال عندنا عند أهل السنة والجماعة في المعنى الظاهر المتبادر من النصوص، وبالتالي يجب إبقاؤه على ما يدل عليه، يجب. وغير أهل السنة بطوائفهم المختلفة، خذوها من القرامطة إلى الأشاعرة والماتريدية، عندهم إشكال في ظاهر النصوص، وبالتالي أشغلوا أنفسهم بتأويلها أو بتفويضها، أو لأن هناك إشكال. إشكال في ماذا؟ اسأل نفسك، يعني إشكال في ماذا؟ ليس هناك إشكال في كلام الجهم، كلامه دائما صحيح، وليس هناك إشكال في كلام الجعد بن درهم، كلامه صحيح، ليس هناك إشكال في كلام أرسطو وابن سينا. الإشكال الذي يشغلني أو يشغل هذا، لا يشغلني طبعا، يشغله وكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل في من؟ في نفسه، هذا فيه إشكال. فلذلك يسمونها جملة النصوص المشكلة، أو يسمونها جملة النصوص المتشابهة، هذا إذا أرادوا أن يحترموها، لأنهم سيضعونها في سلة التفويض كلها هكذا، أو سيتشاغلون بتأويلها. لماذا؟ لماذا التأويل بالتفويض؟ لماذا؟ لأن هناك إشكال عند أهل السنة والجماعة، ليس هناك إشكال، ولا ينبغي أن يكون هناك إشكال، ولا يجوز أن يكون هناك إشكال. سبحان الله. هذا الذي ابتلي به المتكلمون، يعني كلما تدبر فيه الواحد لا يجد له تفسيرا. يعني كلام الله عز وجل في نفسه وكلام رسوله في ربه فيه إشكال، القواعد التي جئت بها ليس فيها إشكال. سبحان الله، أنت عالم بالله عز وجل منه أو أفصح منه أو أنصح للخلق من رب العالمين ومن رسوله، من أين جاء هذا الإشكال؟ فالقسم الأول كما قلت من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوها وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق هذا اللقب الشريف على غيرهم، لأن عندهم موقفهم من ظاهر النصوص موقف لا ينسجم مع ما يجب عليه في النصوص، وقد أجمعوا على ذلك. هذه القضية ليس فيها خلاف بين أهل السنة، قولا واحدا المتبادر منها هو المعنى الصحيح الذي يليق بالله عز وجل، كما نقله ابن عبد البر القرطبي المالكي إمام المغرب في ذلك الوقت، توفي سنة 464 أو 63. وسبحان الله في ذلك الوقت هذا كان يلقب بإمام المغرب، والخطيب البغدادي كان يلقب بإمام المشرق، وكلاهما توفي في سنة واحدة. يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. هم يحملونها على الحقيقة والمجاز. أولا لهم نظر خاص في وجود الحقيقة والمجاز، لهم نظر خاص في ذلك أوضحه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأيضا له الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، رسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، وأيضا له رسالة أخرى تتعلق بالحقيقة والمجاز، فلهم رأي خاص في الحقيقة والمجاز. على القول بهذا التقسيم يرون أنها تحمل على الحقائق، على الحقيقة لا على المجاز. وأهل البدع يحملونها على المجاز، لماذا؟ لأن هناك أصل يتعلق بالمجاز عندهم، وهو أن المجاز يصح نفيه، أن المجاز يصح نفيه، هذا أصل. بالتالي حاول أن تجعل النصوص ماذا؟ إما متشابه فتفوض فيها، أو مجازا فتنفيها. أما أهل السنة لا، عندهم هذه النصوص من أوضح النصوص. إذا بحثت في النصوص التي هي أوضح النصوص فلن تجد من النصوص أوضح من النصوص التي تتعلق بأسماء الله وصفاته، لأنها كثيرة، ولأن بعضها تفسر بعضا، ولأن هذا الباب عليه بناء العقيدة وهي الأساس، لذلك هي واضحة وليست متشابهة، كما أنها على الحقيقة وليست على المجاز. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، كما سبق في القاعدة أظن السادسة التي تتعلق بالصفات أو قبلها أو بعدها، ذكرنا هناك أن ذكر الشيخ هناك أن الكيف والكيفية وكيفيات الصفات لا نعلم عنها شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنها. أخبرنا عن الاستواء وعلمنا أن الاستواء هو العلو والارتفاع، ولكن لم يخبرنا عن كيفية الاستواء، ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذه اللفظة اختلفت في بعض النسخ، كيف هي عندكم؟ أنا عندي ولا يجدون، طبعا هذا خطأ، ولا يحدون فيه صفة محصورة. معنى هذا الكلام أن صفات الله عز وجل ليس لها حد معلوم تنتهي له الصفة. مثلا علم المخلوق ينتهي بنهاية وسائله وبنهاية ما حصله. بصر المخلوق ينتهي بانتهاء وكذلك سمره وكذلك بقية الصفات. أما صفات الله عز وجل فليس لها حد، ليست محصورة في شيء معين كما هو حال صفات المخلوقين. واضح؟ هذا هو المعنى. ولا يحدون فيها صفة محصورة. هم يرون أن صفات الله عز وجل تحمل على الحقائق، والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن منها معنى صحيح يليق بالله عز وجل، ويجب أن نبقيها على ما يظهر منها. مع ذلك لا يكيفون. معنى لا يكيفون؟ لا يعلمون كيفيتها. ليس معناها أن ليس لها كيفية، لا لها كيفية، ولكن نحن لا نعلم كيفيتها. وثانيا لا يحدون صفات الله عز وجل، لا يعلمون لها حدا تنتهي إليه كما هو حال صفات المخلوقين. تفضل. ذلك يعني لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه يعني في ذلك، والله أعلم، صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، يقول لا يجوز رد هذه الأخبار. كتاب إبطال التأويل لأبي يعلى الحنبلي ألفه ردا على كتاب ابن فورك الذي هو مشكل الحديث. ابن فورك تلميذ تلاميذ أبي الحسن الأشعري. ابن فورك توفي سنة 406، يعني هو قرين الباقلاني وشيخ البيهقي والتلميذ تلاميذ أبي الحسن الأشعري، ألف كتابا أسماه مشكل الحديث. لاحظوا في مشكل الحديث، يعني هناك أحاديث تشكل فيها إشكال. وأغلب ما ذكره في ذلك الأحاديث التي تتعلق بالصفات. طبعا هذا يختلف عن مشكل الحديث الذي لابن كتيبة، ومشكل الحديث للطحاوي. هم يذكرون في هذا الباب الأحاديث التي فيها خلاف في الظاهر. أما هذا فذكر في كتابه أحاديث الصفات. فجاء أبو يعلى ورد عليه بكتابه إبطال التأويلات، وقد أحسن في الرد عليه، ولكنه ذكر في كتابه أحاديث ضعيفة وكثيرة، واحتج بها، ذكرها في مساقي الاحتجاج، وهذا طبعا لا يوافق عليه أبو يعلى وغيره. أما في الجانب الأول فقد أبدع في الرد على ابن فورك. يقول لا يجوز رد هذه الأخبار، ردها كما هو صنيع المتكلمين، ولا التشاغل بتأويلها، لا يجوز، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله عز وجل لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. صفات الله عز وجل بما أنها أضيفت إليه تكون لائقة ومناسبة له لكلام لكماله وجلاله. ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. ما الذي قاله الإمام أحمد وسائر الأئمة؟ وذكروا أن هذه الصفات هذه النصوص هي على ظاهرها ولا نفهم منها ما يتعلق بالمخلوقين وأيضا لا نكيفها، بمعنى أننا لا نعلم كيفية معينة لها. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. طبعا الفتوى الحموية ذكر نقولا كثيرة على مرتبة على القرون. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين، لوجوه كثيرة، منها هذان الوجهان. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته. ألا يجب علينا أن نأخذ ما جاء في الكتاب والسنة، نأخذه كله وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ يجب علينا، أليس كذلك؟ طيب كيف نأخذه؟ إذا اعتقدنا أن هذه النصوص تدل على ما لا يليق بالله عز وجل، كيف نأخذها؟ لا يمكننا أن نطبق. نحن نرى أنه يجب علينا أن نأخذ ما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، ولكن إذا كنا نعتقد أنها معاني لا تليق بالله عز وجل، كيف نأخذها؟ إذن هذا الذي ذكره هو التطبيق التام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الوجه الثاني أن يقال، طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام بأوسع مما ذكره هنا، الشيخ هنا لخص كلامه و يعني ضغطه جدا، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. هذا السؤال تطرحه على من؟ على المؤول والمفوض. قل له هل الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم؟ كيف سيجيبك؟ سيجيبك بجواب عجيب جدا، سيقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ما الذي تفهم منه؟ ما تفهم منه شيء. إذا دققت تفهم منه أن مذهب السلف خطأ، إذا دققت، لأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذن أين العلم والإحكام؟ مع الخلف. والسلامة لا تكون إلا حيث العلم والإحكام. إذن الجواب لما تدقق فيه أن الحق ليس فيما قاله السلف، ولكنه حيرك لما قال مذهب السلف أسلم. كيف هو أسلم وليس معه العلم والإحكام؟ العلم والإحكام في نصيب الخلف، فكيف مذهب السلف صار أسلم؟ لا يعقل. القضية متناقضة، إما أن يكون مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ما دام أنه أسلم لم تكن فيه السلامة إلا لما فيه من العلم والإحكام، وإما مذهب الخلف هو الأسلم لأن العلم والإحكام عندهم. ولكن هذا الجواب كما قلت ليس جوابا، يعني ما أجابك بشيء، لأنه لا يمكنه أن يجيب. إذا قال بعبارة واضحة مذهب السلف خطأ، وهذا هو الذي قاله، يعني إذا قال هكذا فقد قطع صلته بالسلف، وهو ما يريد هذا، ما يريد هذا، يريد أن تكون هناك صلة بين تأويلاته وبين بدعه وبين السلف. فلذلك قال مذهب السلف أسلم، لأنه مفوضة آثر السلامة، قالوا لا نخوض فيها، الله أعلم بها. وبما أن الخلف خاضوا في معانيها وردوا على الشبه التي جاءت من المشبهة، فعندهم العلم والإحكام. يبقى السؤال، إذا سألته هل الحق فيما قاله السلف، لا يمكنه أن يجيب. يقول الشيخ هنا والثاني باطل، لأنه في الظاهر يعترف، لا يقول لك صراحة أن الحق ليس عند السلف. ولا شك أن الثاني، وهو أن الحق فيما قاله غيرهم، لا شك أنه باطل، عندنا باطل حقيقة وعنده باطل أقل شيء في الظاهر. لماذا باطل؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يلزم من ذلك أن يكونوا قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا ولا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وبالتالي لنا أن نسأل، كما بدأ الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام بدأ في الحموية، بدأ في هذه القضية بالترتيب، لأنه يريد أن يصل إلى أن الخلل في فهوم المتكلمين، وليس الخلل لا في النص ولا في المتكلم بهذه النصوص ولا في الصحابة الذين تلقوا ولا في تبليغ الصحابة، بلغوا كل ما أخذوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أئمة السلف. إذن أين الخلل؟ الخلل في هذا المبتدع، الخلل في هذا المبتدع. يقول هذا يستلزم أن يكون السلف من الصحابة وغيرهم تكلموا دائما بالباطل، ولم يتكلموا ولا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. إذن لنا أن نسأل، الصحابة لم يتكلموا بهذا الحق الذي جئت به، إذن من أين جئت به؟ لذلك بعدما بحث هذه القضية شيخ الإسلام في الحموية ذكر مصادر القوم، أشار إليها، فلسفة الهنود، فلسفة اليونان، فلسفة النصارى، سلسلة اليهود، هذه هي مصادرهم. فعلا هذه هي مصادرهم، لأن النصوص فيها إشكال، والذي ليس فيه إشكال هو كلام ابن سينا وغيره، ليس فيه إشكال، وفعلا هذه هي مصادرهم. طيب، إذا قلنا لا سمح الله أن كما يقول الشيخ هنا أن الحق في غير ما يقوله السلف، هذا يستلزم أن يكونوا بين أمرين، السلف الحق فيما قاله غيرهم، هذا يستلزم أن يكون السلف بين أمرين. الأمر الأول، إما جاهلين بالحق، لم يتكلموا بالحق لأنهم لم يعلموا، معذورون، ولكن سبحان الله، هذا المعلم كما ذكر الشيخ الإسلام، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية، رسول رب العالمين إلى الناس كافة، لم يستطيع أن يعلم الزمرة التي هي عنده، لم يستطيع أن يعلمها ما يتعلق بصفات رب العالمين وما يتعلق بأسمائه هل هذا جهده؟ هكذا تمدح نبيك؟ إما جاهلين بالحق، طبعا هم جهال وأنت، وإما عالمين به، عالمين بالحق لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وهو أن يكون الحق عند غيرهم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غير. طبعا في الظاهر المتكلم معنى، في الظاهر هو معنى أن الحق ترى فيما قاله السلف، السلف ليس عندهم، ولكن هم لم يخوضوا في هذا المجال وانشغلوا فيما هو أنفع لهم من الجهاد وغيره، ولم يخوضوا في هذا الباب، وفوضوا معاني هذه النصوص لله عز وجل. والخلف لما زادت الشبه وبدأ الناس يقعون في التشبيه، جاء الخلف وجاءوا بعلمهم وإحكامهم وأرشد الناس إلى التأويلات هذه التي جاء بها بشر المريش وغيره، هكذا يقولون. إذن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة قاطبة، أن المعاني التي تظهر وتتبادر إلى الأذهان من هذه النصوص، هذه المعاني حق وتليق بالله عز وجل، ويجب إبقاء هذه النصوص على ما تظهر منها من المعاني، وظاهر النصوص ليس فيه أي إشكال، ولا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأنه كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي ولا يجوز أن يستشكل. إذن هذا هو مذهب أهل السنة، وكما قال الشيخ ليس بينهم خلاف في هذه المسألة، وكل من يستشكل هذه المسألة وكل من له رأي خاص في هذه المسألة فليس من أهل السنة، لأنها هذه مسألة تتعلق بأصل، يتعلق بالتوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد، وما لم تحقق التوحيد لا تكون قد حققت الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. إذن المسألة تتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، وهذا منهج أهل السنة في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الذي أشرت إليه الله يحفظك، هذا من أسوأ ما قيل في المجاز، لأن المجاز إذا كان موجودا في اللغة، وإذا كان موجودا في القرآن والسنة، إلا أنك لا تستخدمه في الصفات فهذا تحكم منك، ليس لك أن تتحكم فيما استعمله العرب، لا يجوز. ولذلك الصحيح أن الموضوع هو سلسلة تحكمات. طبعا أنت لما تقرأ لكلام الشيخ الإسلام وتفهم جيدا، بعد ذلك أنت لك أن تتخذ الرأي، ولكن للأسف ما الذي نراه من الإخوة، بعض الإخوة يعني ما يتعمق فيما يريده الشيخ الإسلام، يظن أن الشيخ الإسلام ينكر المجاز لأنه استخدم استخداما سيئا. لا طبعا هذا هو الذي بعثه، هذا هو الباعث كما ذكره هو، وذكره أيضا ابن القيم، كانوا يقولون به، ولكن لما نظروا فيه وكيف أنه يستخدم لإنكار الصفات فبحثوا فيه فوجدوا أن القضية كما قلت تحكم تحكم تحكم. نعم. ما هو الأثر؟ إذا قلنا المجاز لا يستخدم ثلاث الصفات ويكون في القرآن وفي اللغة. الأثر أن الفروق بين الحقيقة والمجاز ليس هناك فرق مستقيم منسجم. ابن القيم رحمه الله ذكر جميع الفروق التي ذكرها المجازيون وهي ثمانية فروق. ثمانية فروق. ذكرها كلها في الصواعق وناقشها فرقا فرقا. مثلا من الفروق أن الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن، أليس كذلك؟ هذا من أشهر الفروق. نعم. إذا قلت أنت رأيت أسدا يخطب، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الصبر أو الرجل الشجاع؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن. إذن هذه هي الحقيقة هنا. الآن مع انتشار الألعاب هذه السيرك وما رأيت أسدا على المنبر، تنقلب القضية، تنعكس القضية، تحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد بالأسد هو الصبر. إذن القرينة هي التي تتحكم في الموضوع، وهذا حقيقة في هنا وهنا حسب. على كل حال الموضوع طويل، أهم شيء أن تقرأ ما قرره شيخ الإسلام، بعد ذلك أنت حر في أن تتخذ الموقف. أما أن تظن أن شيخ الإسلام أراد أن يسد الباب، هذا من أسوأ ما قيل في هذا الموضوع، وهذا حقيقة إساءة ظن في في في في من يثير الموضوع كله، كأنه لم يستطيع أن يجابه القضية وجاء وقال أنا لا أقول بالمجاز. هذه وسيلة العجز يعني. لا أقول. ليش ما تقول به؟ هل أنت الذي تتحكم في لغة العرب؟ لا يقبل منك ولا من الآلاف منك ومن أمثالك أن يتحكم في لغة العرب. والله أعلم.